طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة أنا ما أدري ما نوع الحوار الذي بينكم الذي سمعته، بارك الله فيكم، حيا الله الإخوة جميعا. الكلام حول التأليف في أصول الفقه وكتب الكتب الأربعة التي اعتنى بها علماء الأصول، اعتمد لأبي الحسن لإمام الحرمين، ما في صوت؟ طيب، كتاب البرهان لإمام الحرمين وكتاب المستصفى الغزالي، ما أخذ أهل السنة على تاريخ الأشاعرة والمعتزلة. طيب، تكملوا إن شاء الله فيما بعد. أعيد مرة أخرى وأقول للإخوة الكرام أن هذه الدورة هي دورة قد بدأت منذ أكثر من سنتين، وهي في فنون مختلفة وعلوم متنوعة. المراد منها أن يخرج طالب العلم الذي حصل هذه الدروس على قدم وساق إن شاء الله تعالى. سبق أن شرحنا متنا في التجويد ومتنا في الصرف أو التصريف ومتنا في النحو ومتنا في البلاغة و متنا في متن اللغة ومتنا في مصطلح الحديث أو علوم الحديث كما يسميها بعض أهل العلم، وفي القواعد الفقهية وفي أصول الفقه. واليوم معنا ثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدروس مرفوعة على الرابط الذي وضعه الأخ الفاضل أمامكم، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. طبعا الدورة هذه أصل فكرتها أنها مرتبة من ثلاث مراحل، كل مرحلة فيها 15 فنا، كل فن يختار فيه متن نحسبه مناسبا للمرحلة. طيب، بالنسبة للدرس الذي مضى أخي إيهاب بارك الله فيك، أظن أننا بحاجة إلى إعادة، أليس كذلك؟ الدرس الماضي نحتاج إلى إعادته لأنه الصوت لم يكن واضح. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: المرتبة الثانية. هذه المرتبة الثانية من مراتب أي شيء؟ من مراتب الدين. الدين هي المرتبة الثانية الإيمان، لكنها من مراتب الدين، والدليل على ذلك هو حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان مراتب للدين. وهذا الحديث قلنا أن العلماء منهم من سماه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لأنه حوى أركان مراتب الدين. قال عليه رحمة الله تعالى: الإيمان بضع، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: الإيمان هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، قال وهو بضع وسبعون شعبة. طيب كن معنا بارك الله فيك. قلنا البضع، البضع اسم من أسماء العدد، ويطلق على العدد من كم إلى كم؟ من الثلاثة إلى التسعة. قوله بضع وسبعون شعبة، هذا ورد في صحيح الإمام مسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، لكنه جاء في البخاري، ورد عند الإمام البخاري في صحيحه بلفظ بضع وستون، وفي صحيح مسلم جاء برواية فيها بضع وستون أو بضع وسبعون، بالشك بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون. فما هو المترجح من الروايتين؟ وهل يمكن الجمع بينهما، بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ؟ بعض أهل العلم وهو الحافظ ابن حجر عول على رواية بضع وستون، قال هذا هو الأقل، والأقل هو المتيقن. وبعض أهل العلم كالقاضي عياض والإمام النووي رجحوا رواية بضع وسبعون شعبة. والحقيقة أنه يمكن الجمع بين الروايتين. كيف؟ أن يقال أيها الإخوة الأكارم إن ذكر البضع بضع والسبعين وذكر البضع والستين هو في اختلاف التعداد. كيف؟ كيف؟ يعني يكون في البضع والستين أدرج بعض ما هو من البضع والسبعين في بعض. هل فهمنا هذا أم لم نفهمه؟ يعني تكون بعض الشعب مفصلة في رواية بضع وسبعين مفصلة. يعني أعطيكم مثال، إذا قلت الإخوة من الوارثين من الرجال، الإخوة هكذا، طيب الإخوة من الوارثين من الرجال، يأتي آخر ويقول الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم من الوارثين من الرجال. طيب الآن بارك الله فيكم، لاحظوا عندما قلت الإخوة والإخوة والإخوة جعلتهم كم؟ ثلاث، ثلاث جعلت الواحدة ثلاث، لكن الذي عد في المرة الأولى قال الإخوة من الوارثين، ها واضح؟ هنا صار اختلاف في العدد. فإن أنا إذا عددت الوارثين أقول مثلا وبارثون من الرجال عشرة، لكن الأخ إيهاب يقول الوارثون من الرجال خمسة عشر، عليكم السلام ورحمة الله، يقول خمسة عشر. إذن هنا الاختلاف في ماذا؟ هل هو هناك اختلاف بيني وبينه في الوارثين أنفسهم؟ هو يزيد أناسا لا أقول بهم أنا؟ لا، أنا وإياه نتفق على أن الوارثين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لكن الاختلاف في التعداد. فهو يقول الإخوة لأب، الإخوة لأم، وقبلهم الإخوة الأشقاء، يقول هؤلاء ثلاث، أنا قلت الإخوة واحد خلاص انتهى الموضوع. فرواية بضع وستون وبضع وسبعون يمكن الجمع بينهما، والله تعالى أعلم. وقوله بضع وسبعون شعبة، الشعبة في الأصل هي القطعة، الشعبة في الأصل هي القطعة، والمراد المراد أن الإيمان خصال، الإيمان خصال كثيرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها، وذكر أدناها، وذكر واحدة من شعب الإيمان اعتنى بها. فأعلاها قول، وأدناها فعل. أعلى شعب الإيمان قول، قال عليه الصلاة والسلام: قول لا إله إلا الله. وهذه هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الإخلاص. وأما أدناها فهو إماطة الأذى عن الطريق. ما في صوت؟ في صوت يا إخوة؟ طيب الحمد لله. الإماطة بمعنى الإزالة، إزالة الأذى عن الطريق من حجر أو زجاج أو غير ذلك. هذا من شعب الإيمان، من خصال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء كما عرفه العلماء خلق يبعث على فعل المليح واجتناب القبيح، فعل أو خلق، خلق أو صفة يبعث على ماذا؟ على فعل المليح واجتناب القبيح. نعم، هذا من آداب الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من آداب. والحياء النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بذكره من بين هذه الشعب الكثيرة، لأن الحياء من أسباب النجاح والفلاح، وهو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. منتبهوا لهذه الرواية، تستحي، تستحي هكذا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والثانية إذا لم تستحي. ما الفرق بين الروايتين؟ ها الإخوة الذين درسوا معنا علوم العربية، ما الفرق بين هذه وهذه؟ إذا لم تستحيي هذه أصلها بياءين، كما جاء في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا كلاهما في الحياء. فتستحيي الثانية التي أمامكم على الشاشة، الثانية لم تستحي هي بياء واحدة والياء الثانية محذوفة، وهذه على لغة قريش. لغة قريش يقولون فلان يستحيي بياءين. وأما الأولى فهي بياء واحدة، وهذه كما ذكروا لغة تميم فيما أذكر. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حذفت ياء واحدة، وهناك حذفت ياء واحدة، لكن هي الياء المثبتة هي ياء أخرى، ياء أخرى. هذا واضح يا إخوة؟ واضح. إذا لغة قريش يقولون يستحيي بياءين، فرواية إذا وجدناها في بعض عليكم السلام، حياكم الله أخي، حيا الله جميعا. إذا وجدنا تستحي هكذا في بعض ألفاظ الحديث وبعض كتب السنة فهذا ليس بغريب أبدا. لماذا؟ لأنها بحذف الياء الثانية. وأصلها الماضي استحيا، استحيا يستحيي. وأما الأخرى التميمية فهي من استحى، يستحى. واضح؟ الحاء الأولى في القرشية استحيا بتسكين الحاء استحيا، وأما الثانية استحى يستحي هي التميمية. نعم في القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، يستح بتسكين الحاء. نعم طيب، هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اختلف العلماء في شرحه، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل هذا تهديدا، هو أمر تهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذا كنت قد نزع الحياء منك فاصنع ما تشاء. وأما القول الثاني فهو أن الأمر الوارد هنا هو أمر إباحة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا ميزانا، إذا جئت تريد أن تفعل أمرا وتجد من نفسك أنك لا تستحي منه فافعله، لأنه الأشهر وعليه الأكثر هو الأول أنه أمر تهديد. ولهذا نجد فعلا أن كثيرا ممن نزع الحياء منهم أن الواحد منا عجب لأفعاله، لا تجد في وجهه مزعة حياء سواء كان من رجال أو نساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بخلق الحياء وأن يحفظنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله وأركانه ستة. الفرق بين الحياء والخجل سؤال جميل. الخجل يمنع من فعل المليح، الخجول قد لا ينهى عن المنكر لأنه يخجل من أن يتكلم بذلك، هذا ليس حياء لأنه منعه عن الواجب. بينما الحياء يمنعك من القبيح فقط، الحياء يمنع من القبيح فقط. وأما الخجل، الخجل يجعله يمتنع من المباح ومن الواجب أحيانا والمستحب، فقد يكون مذموما في أحيان كثيرة. نعم الخجل يمنع من فعل الشيء، لكن إذا كان يمنع من فعل الشيء الواجب أو المستحب فهو مذموم. أركان الإيمان ستة، وهذه التي وردت في حديث جبريل عليه السلام. والركن كما هو معلوم أن له مكانة عظيمة، مكانة عظيمة في العمل، بل لا يصح العمل إلا بماذا؟ إلا باستيفاء أركانه. ولا يتم العمل إلا باستيفاء ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان وردت في القرآن الكريم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. وجاء قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قد يقول قائل: فما الفرق بين الأركان والشعب؟ الآن قلتم قبل قليل شعب الإيمان كم؟ 60 شعبة أو 70 شعبة. ولما جئتم للأركان قلتم الأركان كم؟ 6. فما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول الأركان متعلقة بجانب الاعتقاد، وأما الشعب فهي أكثر من ذلك. الشعب يدخل فيها ما ليس ركنا، مثل إماطة الأذى عن الطريق، ليس من الأركان. فالأركان المراد بها أصول الاعتقاد، أصول أركان الإيمان المقصود أصول الاعتقاد. وأما الشعب فيدخل فيها الأقوال والأفعال، يدخل فيها ما ليس واجبا من الآداب. السلام عليكم. السلام عليكم. رجع الصوت؟ رجع. الحمد لله رب العالمين. الإيمان بوجود الله هذا الأمر الأول الذي تضمنه قولنا الإيمان بالله، فالذي لا يؤمن بوجود الله ليس مؤمنا بالله. ثانيا الإيمان بربوبيته. ثالثا الإيمان بألوهيته. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه 4 أمور لا بد منها حتى نقول إن فلانا آمن بالله تعالى. قد يقول قائل: أنتم أتيتم بشيء اسمه ربوبية وشيء آخر اسمه ألوهية أو إلهية، فمن أين أتيتم بها؟ نقول: هذا جاء به القرآن. فالمشركون الذين أنكروا ألوهية الله تعالى قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. آمنوا بربوبية الله لكنهم ما أفردوا الله بالعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما الذي أنكروه؟ وانطلق الملأ منهم: إهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة واحدة. إذن عندهم أو الإله الحمد لله. طيب فعندهم مشكلة في هذا الجانب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ولهذا جاء الرسل بالإلهية، لأن غالب الخلق يؤمن بربوبية الله. طيب نأتي بعد ذلك إلى الإيمان بملائكة الله تعالى. والملائكة من العوالم الغيبية، خلقهم الله عز وجل من نور، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه ولا يفترون عن عبادته، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من وكله الله عز وجل، من وكله الله سبحانه وتعالى بأمر الوحي، وهو جبريل عليه السلام. ومنهم من وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، وهو ميكائيل. صح أن نقول جبريل وميكائيل، جبرائيل وميكائيل. ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل. من هو موكل بالسؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، ما آخر ما سمعتم؟ ما آخر ما سمعتم؟ كنت أقول منهم من هو موكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت. ومنهم من هو موكل بالسؤال في القبر، ومنهم من هو موكل بغير ذلك. منهم من سمي في الكتاب أو السنة أو فيهما معا، ومنهم من لم يسمى. منهم من أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم على جهنم، عليها 19. كذلك ما أخبر الله عز وجل من صفاتهم، كما أخبر أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق. ثم نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالإيمان السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت الآن؟ ما في صوت؟ في صوت رجع؟ الحمد لله. أقول نحن نؤمن أن، حياكم الله وبياكم، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، نؤمن بأنها منزلة من عند الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هناك أمر آخر، نحن نؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى اسمه من هذه الكتب، فنؤمن بأن الله تعالى أنزل الزبور على داود عليه السلام، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل صحف إبراهيم على إبراهيم. وخلاف العلماء في صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذه الكتب التي سماها الله عز وجل لنا، وهناك كتب أخرى لا نعلم أسماءها. كذلك نؤمن بأن القرآن نسخ كل الكتب السابقة ومهيمن عليها كلها. مهيمن على كل الكتب السابقة، وأنه نسخ كل الكتب السابقة، وأن القرآن تكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة ففيها بعض بقايا الحق، وامتدت إليها أيدي التحريف، وهذا كله واضح في كتاب الله تعالى. والإيمان برسل الله وهو الركن الرابع، هذا أيضا من الأركان. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، ونؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم على التفصيل، ونؤمن كذلك بأن رسالتهم هي من عند الله عز وجل، معصومون في شأن التبليغ، لا يكذبون في تبليغ رسالة الله. السلام عليكم. نؤمن أنهم معصومون في التبليغ، وهذا مجمع عليه، لا يكذبون ولا يخفون شيئا مما أمر الله عز وجل بتبليغه. وأما بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا العمل بشريعته، وألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع. والركن الخامس من أركان الإيمان قضية ارتكاب الكبائر والإصراع الصغار، هذه قضية أخرى، عصمتهم من هذه الأمور هذه مسألة أخرى، لكن مسألة التبليغ هذه لا خلاف فيها إطلاقا. هذه العصمة التي لا يوجد من أهل السنة من يخالف فيها، بل لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يخالف فيها أصلا. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بالبعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، أن الله تعالى يحاسب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب. العلم، العلم ذهب الصوت، السلام عليكم. نقصد بالعلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم الله عز وجل، الإيمان به. الأمر الثاني، المرتبة الثانية، الإيمان بالكتب. الإيمان بعلم الله، نقول أن الله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لم ما كان، لو حصل، لو جرى، كيف يكون الشأن فيه. المرتبة الثانية، الإيمان بالكتب أو الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ما علم، كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة، الإيمان بالمشيئة، وأنه لا يجري في هذا الكون إلا ما يشاءه الله جل وعلا، لا يجري إلا ما إلا الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا، المشيئة لا تنقسم، الإرادة هي التي تنقسم. هل تفهمون مقصودي في هذا؟ هل تفهمون ماذا أقصد بأن الإرادة تنقسم؟ ما معنى الإرادة تنقسم؟ الإرادة على كم نوع؟ على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أحسنتم. أما المشيئة لا تنقسم، لأنه يمكن أن نجعل المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. لا يجري في الكون إلا الذي يشاءه الله عز وجل. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية ليس من شأنها أن تكون دوما محبوبة عند الله تبارك وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لكنها إرادة كونية أن فلانا يكفر، لكن لا يحب الله عز وجل الكافرين. لكن الإرادة الشرعية فيما يحبه الله تبارك وتعالى، الإرادة الشرعية فيما يحبه الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة الله عز وجل اليسر بعباده هذه إرادة شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم إرادة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الأمر الرابع والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالخلق، وهو أن الله عز وجل خلق الخلق وأعماله. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. يعني مثلا عندنا قول الله جل وعلا يعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا جاء العلم، ما في صوت، والكتاب ما في صوت، في صوت. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الكتاب، المشيئة وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل. الخلق ذكرنا قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صوت ذهب. لا حول ولا قوة إلا. الصوت مسموع؟ مسموع. طيب، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هذا أيضا من أدلة القدر. ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هم نفاة القدر، من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام، بدعة القدرية الذين نفوا القدر. ومنهم فئة لم ينفوا القدر جملة وتفصيلا، لكن لهم في ذلك بدع، لهم في ذلك بدع. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن الإحسان، والذي ورد في حديث جبريل عليه السلام. والإحسان أيها الإخوة من المراتب العظيمة، وهو أعلى مراتب الدين، لأنه إذا كان محسن فهو مسلم مؤمن بلا شك. لكن يمكن أن يكون مسلما ولكنه ليس محسن، ويمكن أن يكون مسلما ولكنه لم يصل إلى مرتبة أن يسمى مؤمنا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. فمرتبة الإحسان هي أوسع المراتب وأعلاها، أوسع مراتب الدين وأعلى مراتب الدين. وإن الله لمع المحسنين، أكد الله سبحانه وتعالى على معيته للمحسنين بمؤكدين: إن ولا، وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم يعني بنصره وحفظه وتأييده سبحانه عز وجل. هؤلاء محسنون في عبادة الله، محسنون في ذلك. قال سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الشاهد من هذه الآيات: الذي يراك حين تقوم، المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. ومعنى شهودا إذ تفيضون فيه، المقصود أن الله سبحانه وتعالى يرى أعمالنا ويسمع أقوالنا. إذ تفيضون فيه يعني إذ تعملون ذلك العمل، تشرعون في ذلك العمل. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. هذا الحديث ورد بألفاظ عديدة، من هذه الألفاظ أنه جاء في وصفه أنه شديد سواد اللحية، شديد سواد اللحية. أنت كنت معنا يا أخ حسين من البداية أو لا؟ تكلمنا كيف نؤمن بالقدر. طيب، أجيبك مرة أخرى إن شاء الله في آخر الدرس، أبشر. أقول: ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه شديد سواد اللحية، وهذه صفة من صفات جبريل عليه السلام، أنه كان ذا لحية سوداء. لكن هذه الصورة هل هي صورة جبريل عليه السلام الحقيقية أو غيرها؟ الظاهر أنه جاء في صورة رجل، لكنها صورة حسنة، ثياب بيضاء، شعر شديد السواد، لحية شديدة السواد. ليس يرى عليه شعث المسافر ولا غبرته، السلام عليكم. الآن رجع الصوت، هل عاد الصوت يا إخوة؟ طيب، الحمد لله. أقول: جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل جلسة التشهد، قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، متأدبا، وهذا فيه تأديب للسائل عندما يسأل أن يكون على صفة حسنة، أن يكون على صفة حسنة. نعم. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. هل سبق لنا يا إخوان ميزنا بين الإسلام والإيمان في القرآن والسنة في النصوص الشرعية؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ذكرنا هذا سابقا. الأخ ميسرة والأخت الصمت، هل شرحنا هذا سابقا أو لا؟ شرحناه. طيب، الخلاصة أنه أحيانا يجي في نص واحد ذكر الإسلام والإيمان معا، فإذا ذكر معا في نص واحد فالإسلام له معنى خاص الإسلام يكون له معنى خاص. السلام عليكم. أقول نعم، الإسلام يكون له معنى خاص غير الإيمان. فالإسلام، الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، هذا نحفظه: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. والإيمان بالاعتقادات الباطنة، هذا إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، وإذا افترق، إذا ذكر الإسلام وحده فالمراد الإسلام والإيمان معا، وإذا ذكر الإيمان وحده فالمراد الإسلام والإيمان معا. واضح؟ من الأمثلة التي ورد فيها ذكر الإسلام والإيمان معا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الإسلام يختلف في المعنى عن الإيمان، اجتمع في نص واحد فكان لكل منهما معنى خاص. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا أيضا الإسلام يختلف عن الإيمان في هذا النص لأنهما اجتمعا. قال فأخبرني عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا في أدب، أن من لا يعلم علما يجيب بعدم علمه به، وألا يتكلف الجواب عما لا يعلم. وهذا في أيضا ترسيخ، لأن الساعة من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جبريل عليه السلام. الأمر بهذا الصوت السلام عليكم. قال أخبرني عن أماراتها، الأمارة العلامة.